بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم ما بعد. فأهلا بكم معنا في أولى حلقات دورة العقيدة في دورة بصائر لبناء المسلم المعاصر على غرفة الهداية بموقع الطريق إلى الله. إن شاء الله هنتكلم عن العقيدة. وطبعا مسألة العقيدة، كلمة العقيدة ما بنسمعها دايما بيجي في دماغنا بقى كلام كتير وفرق وشبهات وكلام زي كده. احنا عايزين إن شاء الله نتكلم عن العقيدة بأسلوب مبسط خالص وأسلوب نستفاد بيه، لأن دايما احنا بننشغل بالكلام على ضوابط العقيدة والفرق بيننا وبين الفرق المخالفة وكلام زي كده، وبننسى أصلا ايه هي العقيدة. لأن العقيدة بالضبط عاملة زي جنينة كبيرة جدا، والضوابط دي والأحكام هي عبارة عن صور الجنينة دي، يعني دي اللي بتعرفك الحدود بينك وبين الفرق التانية، حدود كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما بين ما أحدثه غيرهم من الفرق الضالة اللي هي بره الصور ده. فاحنا دايما بنلاقي ناس كتير لما تتكلم في العقيدة تنشغل بالكلام عن الصور وحدود الصور وامتى تبقى جوه الصور وامتى تبقى بره الصور، وكلام ده مهم جدا وخطير جدا، لكنه بالنسبة للجنينة اللي جوه المفروض ان احنا نعيش فيها ونتنسم عبيرها ونعيش في الافاق الجميلة جدا واحنا جوه هذه الجنينة بننساها تماما، وده هو الغلط اللي دايما بنقع فيه. ودايما بنقول ان الفارق بين حدود العقيدة والصور بتاعنا اللي بنتكلم عليه وما بين العقيدة نفسها كالفرق بين الدواء والغذاء. يعني دايما الواحد مننا لما بيتغدى مثلا لو جيت توزن الاكل بتاعه كل قد ايه رز وكل قد ايه مثلا لحمه او كل قد ايه مثلا خضار او غير ذلك مثلا انواع الاكل، هتلاقي مثلا ممكن يبقى وزن الوجبه مثلا نص كيلو كيلو، ممكن بتتقاس بالكيلو مش بتتقاس مثلا او بالجرامات. لكن تعال شوف مثلا وزن الدواء اللي هو بياخده، ياخد حبات مضاد حيوي تلاقي 500 ملي جرام، تلاقي مش عارف 350 ملي جرام 250 ملي جرام ولا غير ذلك. يبقى اذا الفارق بين حجم الدواء وحجم الغذاء كبير جدا، كذلك هو هذا هو الفارق بين العقيدة وحدود العقيدة. العقيدة هي الغذاء وحدود العقيدة هي الدواء، والرد على الشبهات وبيان المخالفات هي الدواء. فلذلك لو واحد قاعد ياكل دواء دواء دواء ونسى الغذاء هيحصل له ايه؟ هيتسمم. لذلك لابد ان يعني نستحضر اهمية العقيدة ونفهم ما هي العقيدة. العقيدة حقيقة هي ما كانت في قلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. يعني سيدنا إبراهيم كان في قلبه إيه وهو بيلقى في النار؟ وفي بعض الروايات أنه جاءه ملك وقال له ألك بي حاجة؟ قال أما منك فلا. رواية ممكن تكون ضعيفة، لكن ثبت أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلقى النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمة دي ما تطلعش في الموقف ده إلا بقلب قد تشرب عقيدة التوكل على الله. سيدنا موسى عليه السلام وهو يجري وراءه فرعون فحتى يصل إلى البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص قدامنا البحر وورانا فرعون والجنود، هنعمل إيه؟ الموضوع انتهى، القصة اتحسمت. لكن شوف سيدنا موسى في هذا الموقف العصيب جدا جدا جدا تخرج منه كلمة لا تخرج إلا من قلب قد امتلأ بعقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول كلا، مش ممكن أبدا، كلا دي كلمة فيها نفي وزجر، كلا إن معي ربي سيهدين. كلمة دي ما تخرجش إلا من قلب قد تشرب عقيدة التوكل على الله. هي دي العقيدة اللي كانت في قلوب الأنبياء والصالحين. سيدنا يونس عليه السلام وهو يلقى في البحر ثم يلتقمه الحوت، ثم وهو في هذه الظلمات اللي لو أي إنسان فيها يظن أن لن يقدر أن ينجيه أحد، خلاص الموضوع انتهى، لكنه يعلم أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المدبر كما سيأتي معنا في توحيد الربوبية، ويعلم أن الله عز وجل قادر أن يخرجه من هذا الذي هو فيه من كل هذه الظلمات ومن باطن الحوت ومن باطن كل هذه الظلمات، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة باطن الحوت، يعلم أن هناك من يقدر أن يخرجه. من هو؟ إنه الله. فدعا الله عز وجل وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. العقيدة هي التي جعلت هود عليه السلام يقف في وجه عاد بما كانت فيها من القوة والعتاد وقل لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعلم أن كيدهم سيحيق وأن مكرهم سيبور وأنهم لن يصلوا إليه بوعد من الله عز وجل. العقيدة هي التي جعلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، فيأتي المشركون ويحاصرون الغار ويقول سيدنا أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هي دي العقيدة يا جماعة، هي دي العقيدة اللي احنا عايزين فعلا نفهمها ونعيشها وتبقى في قلوبنا، هي دي العقيدة الصحيحة، هي دي العقيدة اللي احنا عايزين نخلص إليها. لكن طبعا في ضوابط، والعقيدة كمان أثرت مش بس في الأنبياء، يعني احنا لو عايزين نتعلم العقيدة مش مدرسة الأنبياء فقط، لا، ومدرسة الصالحين في كل زمان ومكان هتلاقي فيها العقيدة، هي النبراس، هي المؤشر، هي الباعث والحاكم الحقيقي لاختيارات كل إنسان. سيدنا أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي خلاه يقف ويقول هذه الكلمات الثابتة العظيمة جدا: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني إيمانه بالله أن الله عز وجل هو الحي وهو المحيي، والله عز وجل لا يموت وهو المميت، إيمانه بهذه الصفات، صفة الحياة لله عز وجل، وبأن الله عز وجل هو المحيي المميت، هو الذي جعله يثبت في مثل هذا الموقف. إيمان سيدنا أبو بكر أن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير، وهو الذي يعني يرزق، وهو الذي يدبر الأمر. لما سيدنا أبو بكر وقف في وقت كان بعث أسامة يعتبر بالنسبة لأي إنسان جديد في موقع زي موقع الخلافة اللي سيدنا أبو بكر تولاه، يبقى قرار صعب جدا جدا، لكنه يعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بوحي من الله، والله هو المقدر لكل ما يحدث، فيعلم أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، هو الذي يخلق كل هذه الأمور. فإيمانه بالله عز وجل وإن اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينجيه، هو الذي جعله ينفذ بعث أسامة مهما حصل، أنفذ البعث، هو الذي جعله يقاتل مانع الزكاة، رغم ان مانع الزكاة دول كان في وقت يعني الدولة فيه عصبة جدا جدا، وكان ممكن يقول مش مشكلة نتنازل عن بعض الأموال من الزكاة ومن غيره، لكن قال: لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذه القوة، هذا الثبات. ربيعة بن عامر، ابن عامر رضي الله عنه، لما ذهب إلى هرقل وقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الكلام ده جابوا منين؟ جابوا من العقيدة التي غرست في قلبه. بس أنا عايزين نقول إن العقيدة دي هي التي فعلا لو وجدت في القلب لحكمت الاختيارات على وجه لا يتصوره أحد. هتغير اختياراتك تماما، هتغير رؤيتك للحياة، هتغير ردود أفعالك في أشد المواقف وأصعبها. هي دي العقيدة اللي احنا عايزين نغرسها في قلوبنا في هذه الدورة. طبعا دورة يعني مش هتقدر ان احنا نلم كل أمور العقيدة، لكن هنحاول نجمع دايما في كلامنا ان شاء الله في هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى بين العقيدة وضوابط العقيدة، لأن دايما زي ما احنا قلنا بيحصل خلط أو غلط، ان دايما الناس بتهتم بإيه، بدراسة الضوابط وتنسى العقيدة. لا، احنا عايزين نتكلم عن الاثنين، عن العقيدة وعن ضوابط العقيدة. هنبدأ أول حاجة إن شاء الله هنتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله سبحانه وتعالى ده من أعظم الأمور على الإطلاق، والعلماء دايما يتكلموا الإيمان بالله، يقولك الإيمان بالله سبحانه وتعالى قسموه إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا ناس كتير تستغرب تقولك انت جبتوا الكلام ده منين، وكلام توحيد الألوهية وربوبية وأسماء والصفات كلام ده جي منين؟ الكلام ده يا جماعة ملوش فعلا دليل من القرآن على هذا التقسيم ولا من السنة، لكنه استقراء العلماء لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقرأوا العلماء كده، لو في آيات بتتكلم عن معاني معينة، وهذه المعاني زي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ربطت بأن الله عز وجل هو الرب، فقالوا يبقى دي هي صفات الربوبية. جابوا كلام ده من القرآن والسنة، مش اخترعوه من عندهم يعني. لو ان صفات الربوبية او صفات المرتبطة بأن الله عز وجل رب هي دي، هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والخفض والرفع والقبض والبسط وغيرها، تمام. ولو ان في حاجات تانية مرتبطة بالألوهية، الألوهية اصلا تأتي من أله او أله يعني تعبد الله عز وجل، ف قالوا ان في معاني اللي هي العبد بيعبد فيها الله سبحانه وتعالى ويفرده فيها بالعباده، يبقى دي الالوهيه. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، بس انا بدي مقدمه صغيره جدا. وبعدين لقوا في اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصف بها سمى بها نفسه وصفات وصف بها نفسه في القرآن، وأسماء أخرى سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه وصفات وصف بها ربه في السنة. فقالوا يبقى الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة هنوحد الله عز وجل فيها، يبقى توحيد الأسماء والصفات. طبعا في فرق ضلت في كل هذه الجوانب من توحيد الله عز وجل. فهنتكلم إن شاء الله أول حاجة عن توحيد الربوبية، أو كيف نعبد الله عز وجل ربنا. طبعا احنا قلنا إن في معاني ارتبطت بأن الله عز وجل هو الرب، وطبعا الرب هو الذي يصلح ويربي مربوبي، تمام. فالله عز وجل هو المدبر والخالق والرازق والقابض والباسط. طب الكلام ده احنا بنقعد نقوله وبعدين نيجي في الاخر نقول ايه؟ طب مظاهر الشرك، دايما تلاقي كتب كتير في العقيدة بتتكلم كده، مظاهر الشرك في الربوبية ان يعتقد خالقا غير الله، ان يعتقد رازقا غير الله، ان يعتقد محيا او مميتا غير الله وغير ذلك. وابدأ يتكلم على مظاهر الشرك. لا احنا عايزين الاول نشوف ما هو الإيمان بقى، مش الحدود بقى والضوابط والمخالفة. إزاي أؤمن بالله رب؟ إزاي أكون أنا فعلا عايش وقلبي يحيى أن الله هو ربي وأن كل ما يحدث هو من تدبير الله؟ كان بعض السلف يسير في يوم من الأيام في طريق من الطرق فألقي عليه رماد، يعني كان في ناس بتستخدم فرن على أحد أسطح المنازل، فلما خلصوا الطبيخ بتاعهم أو الحاجة اللي بيعملوها بالفرن فجمعوا الرماد بتاع الفرن وبيرموه من فوق السطح، وصاحبنا معدي وهم مش شايفينه فالرماد جي عليه. فهو لو أي واحد تاني مكانه بيفكر هيقول إيه؟ هيقول والله الناس دي رمت البتاع، الناس دي غلطانين، المفروض كانت تبص الأول قبل ما ترمي، وكان هيتشكل معاهم ويقول لهم يا جماعة أنتوا إزاي تعملوا كذا. لكن صاحبنا ده كان بينظر نظرة أعمق أن الله عز وجل هو الذي قدر أن يسير في هذا الطريق وفي هذا الوقت وفي هذا الجانب من الطريق، وأن هؤلاء يلقون الرماد في هذه اللحظة وبهذه الكيفية وعلى هذه الناحية وعلى هذا النحو، واجتمعت كل هذه الأمور حتى يقع الرماد على نفسه، فعلم أنه من تدبير الله، فقال من كان حقه النار فصولح على الرماد حري أن يحمد الله. يبقى دوت عرف أن ربنا سبحانه هو الذي قدر ذلك. كذلك معنا قصة الثلاثة والصخرة، الثلاثة اللي كانوا ماشيين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قصة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم. الشاهد من القصة أنهم دخلوا الغار ووقعت صخرة فسدت عليهم باب الغار. كان ممكن أي حد ثاني غيرهم يقعد يلوم بعضهم بعضا، يقولوا مين اللي شرع علينا نمشي في الطريق ده النهاردة؟ مين اللي اختار الغار ده بالذات؟ مين اللي خلانا ندخل في التوقيت ده بالذات؟ لكن لأنهم كانوا مؤمنين بالله عز وجل فقعدوا يفكروا مين اللي دخلنا في الوقت ده؟ إنه الله. مين اللي دخلنا في اللحظة دي وفي المكان ده؟ إنه الله. من الذي أسقط الصخرة مش أمام الغار ولا خلف الغار ولا عن يمين الغار ولا شمال الغار، ولكن مباشرة على باب الغار؟ إنه الله. فعلموا أن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فلما علموا أن الله هو المقدر لذلك علموا أن الله عز وجل هو الذي ينجيهم من ذلك. فهذا من توحيد الربوبية أو من الإيمان بالله عز وجل ربا، أن احنا نؤمن أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. يبقى إذن لو أنت عشت فعلا بالمعنى ده في قلبك هتعلم أن كل ما يحدث لك إنه من اختيار الله عز وجل وتدبيره، فترضى وتسلم وتعامل الله عز وجل بمقتضى هذا الفعل. تفكر بقى يا ترى ربنا ليه قدر علي هذا الأمر؟ أكيد لحكمة. تبدأ تدبر إيه الحكمة؟ يا ترى أنا مثلا قصرت ووقعت في معصية في حق الله عز وجل، فالله عز وجل يذكرني بذلك. هل أنا مثلا أذنبت ذنب؟ هل أنا غفلت عن طاعة معينة؟ هل أنا مثلا لم أشكر نعمة من النعم؟ تبدأ تفكر لماذا قدر الله عز وجل عليك هذا الأمر، سواء كان من الخير أو من الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، تمام. يبقى إذن دوت الكلام على الله عز وجل ربا مدبرا، الله عز وجل ربا خالقا، والله عز وجل ربا رازقا، والله عز وجل ربا محيا مميتا. كل دي أمور يعني أنا مش عايز أطول قوي عشان الوقت، لكن لابد نعيش معاه. الله عز وجل هو الذي يعني يدبر الأمر، هو الذي يخلق. أما تفكر أن الله عز وجل هو الذي يخلق، يعني كثير من الناس مثلا لا يرزق بالولد، والولد ده أصلا خلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق في رحم زوجتك طفل، ده خلق لا أحد على الإطلاق يملك ذلك، ولا أي حد من الأطباء. حتى كثير في حالات طبية كثير الزوج والزوجة يكشفوا لهم التحاليل كلها سليمة، لكن مش عارفين السبب. الله عز وجل هو الذي لم يقدر أن يخلق الولد. فإذا علمت ذلك على الحقيقة لن تطلب الولد إلا من الله. إذا تدعو الله عز وجل، ما فيش مشكلة أنك تأخذ بالأسباب وتتعالج لو عندك مشكلة، لكن تعلم أن الله عز وجل في النهاية هو الخالق، هو الذي يخلق ذلك. لما نيجي بقى نرسخ هذه العقيدة في حياتنا، يبقى إذا مين منا ساعتها ممكن يفكر أنه يذهب لدجاجلة أو مشعوذين أو سحرة أو غير ذلك عشان يأتي بالولد؟ كلام بقى مش ممكن، لأن ده فعلا هو ده اللي بيتعارض مع توحيد الربوبية. الله عز وجل هو الذي يخلق، أما تعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزق، ودي من صفات الربوبية أيضا، فتعلم أن الرزق بيد الله وحده، يبقى إزاي تطلب الرزق من الحرام؟ يعني بعض الناس كان بيبيع سجاير، فروحت له كنت بشتري من عنده حاجات، يعني فاتح بقالة فلقيته عنده سجاير، فبقول له الشخص ده انت ليه بتبيع سجاير؟ يعني انت انسان محترم وبتصلي انسان كويس، ليه بتبيع سجاير؟ ده انت بتاخد اسم كل سجارة الراجل اللي بيشتريها بيشربها وكل نفس فيها، ايه اللي بيخليك تعمل في نفسك كده؟ انت اصلا ما بتدخنش، ايه اللي يخليك تاخد السيئات دي كلها؟ قال لي والله يا شيخ لما بيجي مشتري ويسأل على السجاير وما يلاقيهاش بيسيب المحل ويروح يشتري حاجته كلها من محل تاني فيه سجاير، لكن لما بيلاقي السجاير بياخدها وبعدين ايه ياخد الحاجات بتاعته. قلت له يعني انت عايز تقنعني ان الرزق اللي ربنا كتبه لك عدم وجود السجاير هو اللي يوقفه؟ يعني لو ربنا كتب لك النهارده رزق 100 جنيه او 1000 جنيه ايا كان، عدم وجود السجاير هيوقف ال1000 جنيه دي وهيمنعها عنك، او وجودها هو اللي يجيبه؟ هل تطلب ما عند الله بمعصية الله؟ فتأمل كده في كلامي وقال لي لا، وسبته ومشيت وانا ما اعرفش هيعمل ايه. بعد ايام عديت عليه لقيته فعلا منع السجاير تماما من عنده. ليه؟ لانه فعلا لما ربنا سبحانه وتعالى استعملني ان انا ذكرته بالمعنى ده في الربوبية، الله عز وجل هو الرازق هو الرب، فعلا لما هو تفكر كده قال ازاي يبقى ربنا هو اللي بيرزق واطلب رزقه بمعصيته ازاي؟ ففعلا منع السجاير من حياته. فاذا ده الايمان بالله مثلا مدبرا، الايمان بالله خالقا، الايمان بالله رازقا، الايمان بالله محييا مميتا، زي ما احنا قلنا برضو في قضية الولد والإنجاب وقضية الإحياء والإماتة. كثير من الناس جدا لما يعني تروح مثلا المياتم أو المقابر وتشوف جزع كثير من الناس لما يموت له حبيب أو قريب، ابن مثلا بيحبه جدا أو والد أو أم أو حد هو متعلق به جدا، وتشوف كيف أنه يجزع من الموت، ما فيش مشكلة أنك تبكي، ما فيش مشكلة أنك تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم حزن حزنا شديدا وبكى ودمعت عيناه وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ابكي براحتك، عيط براحتك، لكن كثير من الناس بنشوف الكلام ده كثير بقى في المستشفيات والحوادث وموت الفجأة لما بيجي كثير من الشباب يجزع ويقول يا رب ليه، وده كان لسه شباب وكان لسه المستقبل قدامه وليه يا رب كده، ويبدا يقول كلمات فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى وتسخط على اقدار الله، ويبدا انه مثلا احيانا بقى يبدا يقول للدكاتره انتوا قصرتم وانتوا كان المفروض تعملوا وانتوا. ربنا هو المميت، ربنا هو المحيي المميت، روحه لم تقبض الا بامر من الله. انت بتتكلم في ايه؟ الموضوع منتهي، الموضوع خلصان، الموضوع بامر من الرب سبحانه وتعالى المحيي المميت. لو فعلا عقيدة أن الله عز وجل هو الرب ترسخت في قلوبنا لظهرت في كثير من أفعالنا، زي ما احنا قلنا في تدبير الله عز وجل، في خلق الله عز وجل، في رزق الله عز وجل، في إحياء الله عز وجل، في إماتة الله عز وجل، في رفع الله عز وجل وخفضه للناس، في قبضه وبسطه للأرزاق. كل هذه أمور من توحيد الربوبية لو رسخت في قلوبنا حقا وتأملنا فيها في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعلم أن الله عز وجل وحده هو الذي يملك ذلك. إذا مظاهر الشرك في الربوبية اللي ممكن تحدث ستنتفي تماما لو عشنا مع إن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت القابض الباسط سبحانه وتعالى. يبقى ده الشق الاول من توحيد الربوبيه. بنتكلم على العقيده، لسه ما كلمناش عن ضوابط العقيده ومظاهر الشرك والكلام ده، احنا بنتكلم على الله عز وجل ربا سبحانه وتعالى. ثانيا الله عز وجل اله. كتير بقى افتح كتب العقيده هتلاقي بقى في ايه توحيد الالوهيه ومظاهر الشرك بقى في الذبح والنذر والطواف بالقبور والاولياء وكلام كتير جدا بقى عن مظاهر الشرك في الالوهيه. لكن ما الذي كان في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتأله إلى الله عز وجل، وهو يقول للسيدة عائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. هي دي الألوهية، تأله لله عز وجل، هي توحيد الألوهية، هي دي العقيدة، إن أنا أتأله إلى الله. هو يقول ذريني أتعبد، هي أتعبد دي هي توحيد الألوهية، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. تفرد دي اللي هي الضوابط، وبالعباده بقى انك تعبد، مش افرد خلاص ما بعبدش غير ربنا، فين العباده بقى؟ المفروض يبقى في عباده. شوف بقى ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للسيده عائشه ذريني اتعبد لربي، ويقوم فيصلي لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي حتى يقوم قياما طويلا حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. كان يسجد فيقول بتسبيحات ومحامد لا يعلمه احد. يعني السيده عائشه في ليله من الليالي كده بتمد يدها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت يده وهو ساجد، ثم سمعته يقول ذكرا من الاذكار ويسبح الله عز وجل فيه. ما تتخيلش ان ده الذكر الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقاله نص ساعه ساجد بيقوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فصلى بالبقره والنساء وآل عمران وركع مثل ذلك. يعني تخيل مثلا البقره وآل عمران والنساء خمس اجزاء، لما واحد يقرا خمس اجزاء هيقراهم في قد ايه؟ لو قلنا ان هو يعني متقن وبيقرا بسرعه هيقرا مثلا جزء في نص ساعه، يعني خمس اجزاء في ساعتين ونص. فركع مثل ذلك، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم راكع ساعتين ونص، او في روايه نحو من ذلك يعني اقل منه شويه، يعني قول ساعتين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم راكع ساعتين بيقول ايه؟ ايه اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتاله الى الله ساعتين كامل في الركوع؟ ده معظم الناس في الركوع يدوبك بتقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ما حتى ما بيكملهمش، او ممكن مره واحده، او ممكن يقعد يقولهم سبحان ربي العظيم سبحان العظيم سبحان العظيم من غير حتى ما يفهم هو بيقول ايه ولا يتدبر هو بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم ساعتين راكع، ثم قام مثل ذلك، قاعد بقى بيحمد الله عز وجل في الوقوف بعد الركوع بمحامد ساعه ونص، ثم سجد نحو من ذلك يعني ساعه مثلا سجود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في السجود؟ ساعه كامله. هي دي التأله الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثه كان يخلو في الغار الليالي ذوات العدد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مثلا خمس ست ليالي في غار لوحده لا يدخل عليه احد من البشر. بيقول ايه وبيفكر في ايه وبيعمل ايه من العبادات؟ هي دي التأله الى الله. وكذلك بقى الصالحون اللي كانوا بقى سير بقى كثيره جدا من الصحابه ومن الصالحين بعدهم، اللي كان بيصلي الفجر بوضوء العشاء، واللي كان بيقوم نصف الليل، وبيوت من الصحابه بيوت كامله كانت بتقسم الليل على افرادها. يعني مثلا كانوا خمسه فبيقسموا كل واحد خمس الليل، بعدين مثلا بنت تتجوز باربعه يقسموا ايه الليل على الاربعه، وبعدين مثلا واحد يموت يقسموا الليل على الثلاثه، لحد اما كان بعضهم بيقوم الليل وحده في اخر عمره لما بقى عايش لوحده في البيت. ازاي الناس دي وصلت الى هذه الدرجه من التأله؟ كان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يجلس جلسه الضحى، تعرفين جلسه الضحى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من جلس او من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له، ثم عقب بالضحى كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه، يعني اللي يصلي الفجر ويقعد في اذكار لحد صلاه الضحى اللي هي بعد الشروق بثلث ساعه تقريبا او بربع ساعه، يبقى الوقت ده كاجر حجه وعمره باذن الله عز وجل. تخيل بقى شيخ الاسلام تيميه كان يجلس هذه الجلسه فيظل يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار، يعني لحد مثلا 9 10 الصبح. كان بيقول ايه؟ كان في قلبه ايه؟ هي دي يا جماعه هو ده التأله اللي احنا عايزين نعيشه، نعيش بقلوبنا في عباده الله ونتلذذ بهذه العباده. يبقى دي الالوهيه، مش توحيد الالوهيه بقى، احنا بنتكلم على الالوهيه نفسها، تأله الى الله. هنتكلم بقى عن توحيد والضوابط ان شاء الله قدام شويه. بعد كده الايمان بالله عز وجل او توحيد الله عز وجل، توحيد الاسماء والصفات، أن نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. طبعا بقى مسألة التوحيد بالذات في الأسماء والصفات هتلاقي بقى كلام كتير جدا في شروحات العقيدة عن من هم المعطلة ومن هم المشبهة ومن هم وأنواع الإلحاد في الأسماء والصفات إلى غير ذلك. أمور مهمة جدا وضوابط خطيرة جدا، بس زي ما احنا قلنا ده دواء، لكن أين الغذاء؟ أين أن تعلم معنى اسم الله الله؟ عارف يعني ايه الله؟ ما فكرتش كده مرة اسم الله الله ده معنوي جه منين؟ علماء العقيدة لما تكلموا في اسم الله الله اختلفوا ابتداء هل هو مشتق أم غير مشتق. العلماء اللي قالوا هو مشتق، يعني مشتق يعني مثلا الرحمن من الرحمة فهو مشتق من الرحمة، المقيت من القوت ان هو بيوصل القوت. الله مشتق من ايه؟ ايه الفعل اللي جات منه لفظ الجلالة الله؟ فاللي قال بأنه هو مشتق قالوا ان هو اختلفوا على ثلاث جذور لغوية، اما من أليها او ألها او وليها. ايه الفرق بين الثلاثة بقى؟ قالوا وليها ده من شدة الحب، حتى يقولوا ايه وليها الفصيل الى امه اي اشتاق اليها، او أليها اي تعبده، او ألها يعني تحيرة. طيب يعني اما ناخد بقى الثلاثة دول كده ونفهم بقى معنى اسم الله الله من خلال جذور اللغوية الثلاثة. قالوا هو الذي القلوب هائمة في محبته من الوله، والعقول حائرة في عظمته من الأله، والجوارح تنقاد في طاعته من الأله، أله بالكسر. يبقى إذن لما تفهم فرقت معك، لما فهمت الله يعني إيه، أنت كلمة بتقولها بس كده ده اسم الله الأعظم أو لفظ الجلالة، ولما عرفت أن الله هو الذي قلبك يأله وعقلك يحار في عظمته وجوارحك تنقاد في طاعته، فرقت معك أكيد فرقت طبعا. لما تعرف مثلا اسم من أسماء الله بنقوله كلنا في اليوم ممكن 10 مرات 15 مرة أو أكتر، قل هو الله أحد الله الصمد. يعني إيه الصمد؟ ما فكرتش مرة كده يعني إيه الصمد؟ هنقعد نقول بقى الصمد من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، يعني إيه برضو الصمد؟ الكلام ده كويس ومهم، لكن يعني ايه الصمد؟ هل عشت مع اسم الله الصمد؟ الصمد من ما قيل في اسم الله الصمد هو الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها. خيبة وانت بتقول كده الله الصمد، وانت بتتخيل كده والخلائق كلها رفع ايديها كده وتلتجئ الى الله وتصمد اليه في حوائجها، كائنات كلها طيور بتخرج ملايين طيور كل يوم الصبح ولا حوائج من الغذاء وغير ذلك تصمد إلى الله في هذه الحوائج، والأسماك في البحار تصمد إلى الله، والنباتات في الغابات وأماكن ما فيش بشر دخلها كل هذه يرزقها الله سبحانه وتعالى، كل هذه الكائنات تصمد إلى الله عز وجل في كل يوم. يبقى الله الصمد. أما تعلم أن الله عز وجل هو المقيت، المقيت هو الذي يعطي ويرزق القوت، أما تعرف أن الله عز وجل هو المقيت وتتدبر كده كم من الكائنات، يعني في حيتان في البحر بتشرب أطنان من اللبن، يعني الحوت الصغير أما بيرضع من أمه الكبيرة الوجبة بتاعته الغذائية دي أطنان من اللبن. لو حوت من ده جلنا في بلد من البلدان مثلا في مصر ولا في أي بلد، ومثلا وزارة من الوزارات هي المتكفلة بأنها ترزق أو يعني تقيت هذا الحوت هذه الأطنان من اللبن، هيبقى الموضوع عامل إزاي؟ خد بقى اللبن عمال يتحلب من أبقار ويتنقل ويوصل ومجهود شق ومجهود بشري قد إيه وفلوس قد إيه، والله عز وجل بأمر من الله عز وجل يخرج هذا اللبن من هذا الحوت. الله عز وجل هو الذي يخرج من بين هذا الدم والفرث لبنا خالصا لهذا الحوت بأمر من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيت هذه المخلوقات التي في كل هذه الأماكن برحمته سبحانه وتعالى. أما تعلم أن الله عز وجل شكور، أما تتكلم كده عن شكر الله عز وجل وأن الله عز وجل يجازي على تمرة ما يوازي جبل أحد من الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله عز وجل يتقبل ويربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة الصغيرة ربنا بيربيها لك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير التمرة كجبل أحد من الثواب. تمرة بكام؟ ده كيلو التمر مثلا ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، يعني التمرة ما توقفش بأي حاجة خالص، التمرة دي تبقى قد جبل أحد من الثواب بإيه؟ بشكر الله عز وجل ومضاعفته لهذه الأعمال. لذلك أهل الجنة بقى اللي فاهمين صح ودخلوا الجنة وشافوا أعمالهم كان فيها يعني فساد قد إيه وغفلة، قعد بقى لما جيهم القيامة وشاف أعماله بقى الصلاة اللي صلاها وكم مرة لم يتم الركوع وكم مرة لم يتم السجود وكم مرة سهى في صلاته وكم مرة راء في أعماله وكم مرة وكم مرة، وبدأت الأعمال دي تسقط تسقط تسقط لحد ما صفي له قليل من الأعمال، فقال خلاص أنا مش داخل الجنة. ففوجئ أن الله عز وجل يدخله الجنة، فأهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا إيه؟ إن ربنا لغفور شكور، غفر الكثير من الزلل وشكر القليلة وشكر القليلة من العمل. والله جل هو الشكور سبحانه وتعالى، لما نعيش بقى مع هذه الأسماء والصفات حياتنا ستتغير. لذلك لابد أن نعيش مع أن الله جل هو الرب، هو المألوه سبحانه وتعالى، هو الذي له كل هذه الأسماء وكل هذه الصفات. لما نعيش مع هذه المعاني سيكون هذا هو الغذاء الحقيقي لقلوبنا، وهو الذي سيغير حياتنا، وهو الذي سيحكم اختياراتنا في كل أمور الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نحيا بهذه العقيدة، العقيدة الإسلامية الصحيحة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.